وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل فتخبت له قلوبهم